بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي ما جاء من النهي عن كثرة الحلف. والحلف هي اليمين، وهو القسم بأسماء الله، وإنما عظم الحلف واليمين لتعظيم أسماء الله عز وجل. وجاء النهي عن كثرة الحلف لأن كثرة الحلف يؤدي إلى أن يحلف بغير الله عز وجل ويقع في الكذب مع اليمين. ولهذا كان بعض السلف يؤدبون أبناءهم على كثرة الحلف، لأنه من تعود كثرة الحلف جرى لسانه وسهل على لسانه اليمين، فلربما أقسم على يمين كاذبة فيقع في المحذور. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذا أمر من الله عز وجل بحفظ اليمين، ومعنى احفظوا أي لا تقسموا يمينا إلا وتعلمون أنها صدق. وهذا من حفظ اليمين، ومن حفظ اليمين عدم الحلف إلا فيما يستوثق الإنسان ويتبين أنه حق. وأما إذا شك في أمر أو ظن شيئا فإنه لا يقسم إلا على ما تيقن. فاليمين توثيق للأمر بالقسم عليه، فلا يكون إلا في الأمور المحققة الموثقة. وكذلك من حفظ اليمين عدم تعويد اللسان القسم واليمين. ثم إذا حلف المسلم على أمر في المستقبل أن يفعل فلم يفعل فإنه يجب عليه الكفارة، وهذا من حفظ اليمين، هذا من حفظ اليمين أن يكفر. واليمين إما أن تكون على أمر مضى أو على أمر يستقبل. فاليمين التي على الأمر الماضي إما أن تكون بصدق أو بكذب، فإن كانت بصدق فهي صحيحة وليس على صاحبها إثم، وإن حلف يمينا كاذبة على أمر مضى وهو يعلم أنه على غير ما أقسم عليه فهذه اليمين الغموس. قال العلماء: سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، ولا يقدم عليها إلا قليل التدين وضعيف الإيمان، وإلا فالمؤمن يعظم أمر الله ولا يقسم على شيء إلا بعد أن يستوثق. ولهذا اعتبرت في القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى مدعي على رجل بشيء يجب عليه البينة، فإذا عجز عن البينة رجع القاضي للمدعى عليه وقال له: تقسم له، فيقسم أنه ليس لفلان عندي كذا وكذا. فاعتبر القضاء والحكم باليمين، وغلب جانب المدعى عليه فإنه لا يطلب ببينة، وإنما البينة تطلب من المدعي. قال العلماء: لأن الأصل هو بقاء الأشياء على ما هي عليه، لأن كل ما في يد الإنسان في الأصل أنه له، فإذا جاء من يدعي أن هذا له يجب عليه أن يورد البينة، وإلا ادعى الناس أموال آخرين، ولربما صاحب المال ما استطاع أن يورد بينة أو أن يأتي ببينة على أن هذا له، فغلب جانب المدعى عليه، لأن الأصل أنه هو المالك وأن ما بيده صحيح، فتكون البينة في حق المدعي. فإذا لم يأتي بالبينة رجع إلى المدعى عليه وأقسم، ويترتب القضاء بعد ذلك على اليمين، وهذا مما يدل على أهميته. ويلاحظ أنه لم يقبل قول المدعى عليه بأن يقول ليس لفلان عندي كذا وكذا، إنما اعتبرت اليمين. وبعض العلماء يرى أن اليمين مع الشاهد بينة، يعني لو أن الأصل في البينة أن يشهد اثنان على أمر، فإذا ما استطاع أن يأتي المدعي بشاهدي عدل على ما يدعي وأتى بشاهد، فبعض العلماء يعتبر اليمين مع الشاهد بينة، وهذا مما يدل على أهمية اليمين وما يترتب عليها من الحقوق وما يترتب عليها من القضاء. واليمين على أمر يستقبل هو أن يقسم الرجل على أن يفعل أو لا يفعل، فهذه إذا فعل ما أقسم عليه أو امتنع مما أقسم عليه ليس عليه شيء، وإذا حنث فيجب عليه الكفارة، يجب عليه الكفارة. والحنث هو أن لا يفعل ما أقسم عليه، ولكن ينظر في الأمر، إذا كانت المصلحة أو مقتضى الأمر الشرعي هو أن يفعل أو لا يفعل فعل ما فيه خير وكفر عن يمينه، كما جاء في الحديث من حلف على شيء أو على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فهذه الأيمان إما أن تكون على أمر مضى أو أمر يستقبل، وأمر الله بحفظها. وسميت اليمين يمين قالوا لأنهم كانوا إذا أقسموا حرك يمينه مؤكدا القسم، فسميت يمين تسمى القسم. وقد أمر الله بحفظ الأيمان لأنه يترتب عليها على تضييعها العقوبة وعلى حفظها حفظ الدين. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. نعم، الوصية بحفظ الأيمان كما أمر الله عز وجل بذلك، ومخالفة ذلك وتضييعها، لأن لا يبالي الرجل ما أقسم عليه أو يكثر القسم ولربما وقع في المحذور، فأمر الله بحفظ الأيمان. نعم. صلى عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا الحديث في بيان حال الدنيا وما يحصل من الأثر للحلف واليمين. منفقة للسلعة أي من أقسم في البيع على السلعة فإن هذا يؤدي إلى نفاقها وإلى رواجها وإلى أن يقتنع المشتري بعرض البائع فيشتري، ففيها منفقة للسلعة من جهة الدنيا والأثر الذي يحصل برواج السلع وكونها لا تكسد عند صاحبها وإنما تنفق باليمين، هذا من حيث الظاهر أنها منفقة للسلعة وتروج السلع، كما يحصل من بعض التجار يقسم على السلعة، والقسم إما أن يقسم على ثمنها يقول والله ما بعتك إلا بثمنها الأصلي أو بشيء يسير، أو يقسم على أنها جيدة أو أنها صناعة البلد الفلاني أو أنها قد جربت فتنفق السلعة ويقتنع الناس، لأن المسلمين جبلوا على تعظيم الأيمان والقسم، خاصة أهل العلم والفضل والاستقامة وأهل العبادة، إذا أقسم له الرجل لم يبق في نفسه شك أنه صادق، لأنهم كما يقولون كل إنسان ينظر للناس بعين طبعه، فهو لا يتصور أن يقسم رجل وهو كاذب، فيظن أن هذا الذي أقسم أنه صادق، ففيه نفاق للسلعة. لكن هناك أثر قد لا يتنبه له هذا التاجر الذي تعود القسم واليمين، قال ممحقة للكسب، ممحقة للكسب، والمحق هو الذهاب وعدم الانتفاع، تروج السلع وتنفق من مكان البيع، ولكن الكسب ممحوق، ليس لها ثمرة وليس لهذا الكسب أثر، وإنما هو ممحوق البركة، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن هذه الأيمان وإن كان في الظاهر أنها تنفق بها السلع إلا أن الكسب ممحوق، وقد ذهبت البركة التي جاء في الحديث البيعان إذا بينا بورك لهما في بينهما، بركة من الله عز وجل يجعلها في المال ولو كان قليل، يبارك الله فيه فينتفع به صاحبه، وإذا محقت البركة من البيع ومن الكسب لم ينتفع به صاحبه ولو كانت ملايين، كما يلاحظ أن بعض الناس يخسر أمواله كلها في لحظة، قد تكون هذه عقوبة من الله عز وجل بسبب إدخال المال المحرم في المال فيفسد عليه ماله ويذهب ببركة ماله. وهذا الحديث دليل على تعظيم اليمين الكاذبة وأنها فيها محق للبركة. يلاحظ أن الحديث هنا ما قال الحلف أو اليمين الكاذبة، وإنما قال اليمين، ولو كانت الحلف ولو كان صادقا ففيها محق للكسب، أما إن كان كاذبا فالعقوبة أشد، فهو معاقب على اليمين الغموس، وأيضا محق البركة والكسب يلحقه من باب أولى. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية: الإخبار بأن الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم، هذا خبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يصدق به كل مؤمن، وهو أن الحلف على السلعة منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فلها ظاهر وهو أن هذه السلعة تروج وتذهب، ولكن الكسب قد ذهب ومحقت بركته ولم ينتفع به صاحبه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثم ذكر حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أي ثلاثة أصناف، ليس المقصود أنهم ثلاثة رجال، لأنهم أصناف وقد يكثر عددهم. لا يكلمهم يوم القيامة، والكلام هنا ما يكون بين العبد وبين ربه مما يستلزم الرحمة والمغفرة، ومما جاء في كلام الله لعباده أن العبد ينظر في ديوانه فيجد ذنوبه، ثم ينظر نظرة أخرى فلا يجدها، فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها اليوم لك. هذا من كلام الله لعباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قال بعض العلماء: هذا خاص بالمؤمنين، وقيل هو عام في كل أهل المحشر، لكن الكلام أنواع، منه ما يكون عقوبة ومنه ما يكون ثواب ورحمة، وصنف آخر يعرض الله عنهم لا يكلمهم سخطا عليهم والعياذ بالله. ومنهم هؤلاء الأصناف: ولا يزكيهم، أي لا يزكي دينهم وإيمانهم وأعمالهم وأعمارهم وسائر أحوالهم، فإن التزكية هنا المنفية عامة، والله عز وجل أخبر عن فلاح من زكاه، قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعلى قول لبعض العلماء أن الضمير هنا يرجع إلى الله، وأن الله هو الذي يزكي عبده، والتزكية تزكيتان: تزكية من الرب لعبده، وتزكية من العبد لنفسه، وهو ما يفعله العبد من الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى. وتزكية الله للعبد أعظم من تزكيته لنفسه، وذلك بتوفيقه وإعانته وتسديده، وأن يبارك له في حسناته وأعماله وعمره وماله وأهله وأولاده. وهذه أعظم أسباب التوفيق، أن يزكي الله عز وجل عبده. فمن عقوبة هؤلاء أن الله لا يزكيهم والعياذ بالله، عقوبة عظيمة أن الله لا يزكيهم ولا يعينهم، بل يكلهم إلى أنفسهم. وهذا هو الخذلان كما ذكر الإمام ابن القيم، قال: أجمع العلماء على أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فلا يملك الإنسان الهداية لنفسه ولا الثبات على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات على الدين، وهو رسول الله، فكيف بغيره؟ فالإنسان محتاج لتزكية ربه له، ولهذا المؤمن بينه وبين الله وعود وعهود، إذا ما استقام على طاعة الله عز وجل أن يزكيه ويعينه ويسدده ويغفر له ويعصمه من الذنوب والخطايا، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أعظم حديث في الأولياء في بيان الأثر العظيم الذي يحصل للعبد المؤمن إذا ما استقام على طاعة الله. ترى أناس يسيرون في الدنيا وكأنهم عصموا من الذنوب، إذا تكلم بذكر الله، وإذا مشى في طاعة الله، وإذا امتدت يده في طاعة الله، وإذا خطى خطوة في طاعة الله. من أين أتيت وإلى أي مكان ذهبت؟ تجد ذهبت إلى المسجد، ذهبت لتشييع جنازة، ذهبت لزيارة مريض، ذهبت لفلان. هذا حالهم. هؤلاء وفقهم الله وأعانهم على أنفسهم وانشرحت صدورهم لطاعة الله. هذه هي التزكية. والإنسان لولا توفيق الله عز وجل ما استطاع أن يؤدي شيئا من العمل، لكن توفيق الله لعبده إذا استقام زكاه وأعانه وسدده، فكأنه قد عصي، وهو بشر كغيره من البشر، فيه شهوة وفيه تطلع للدنيا، ولكن جعل الله عز وجل همته في طاعته. ولهم عذاب أليم، أي لهم عذاب أليم عند الله عز وجل، أمران متعلقان بفعل الرب لا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم يوم القيامة. ثم ذكر هؤلاء الأصناف. الصنف الأول قال: أشيمط زان. والأشيمط هو الشيخ الكبير، أشيمط زان أي زاني. لما عظم هذا الفعل من هذا الرجل؟ لأن داعي الشهوة في الشيخ الكبير ضعيفة، داعي الشهوة ضعيف، فإذا أقدم على الزنا مع ضعف داعي الشهوة لديه، هذا دليل على خبث ودليل على إصرار على المعصية، لأن الشيخ الكبير لربما لم يرغب في النساء مما أباح الله له من الزوجات لعدم رغبته في ذلك. فكيف تطلع هذا الشيخ الكبير تطلع إلى غير زوجته ووقع في الزنا والعياذ بالله؟ وهذا الحديث أصل عظيم في أن الذنوب قد تعظم بسبب بعض الأحوال المصاحبة لها، وفي مقابل هذا أن الحسنات تعظم بسبب الأحوال المصاحبة لها، مثل السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء حسناتهم عظمت لأسباب، منها الشاب الذي نشأ في طاعة الله. لاحظوا هذا في مقابل أشيمط زان، شاب نشأ في طاعة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن داعي الشهوة وقلة الصبر على الطاعة وقلة التجربة للشاب معروفة، فإذا نشأ على طاعة الله دل على قوة عزيمة وعلى توفيق من الله عز وجل، فله أجر عظيم أعظم من الشيخ الذي هو في طاعة الله. كذلك هنا الشيخ شيم طنزان إنما كانت عقوبته أشد لأن داعي هذه الشهوة وهذه المعصية في نفسه أضعف من غيره، فكيف وقع فيها؟ دل على أن هناك أمر عظيم يقوم في النفس وهو الحرص على المعصية والذنب مع ضعف الداعي إليه. هذا صنف. الصنف الثاني عائل مستكبر. العائل هو الفقير مستكبر، لاحظوا ما قال متكبر، مستكبر يتكلف التكبر وليس لديه شيء. وهكذا وهذا العائل أيضا داعي الكبر في نفسه ضعيف، لأن الكبر أكثر ما يكون في أهل الغنى والجاه مع أنه محرم على هذا وهذا، لكن لربما حمل المال والجاه والرئاسة على الكبر. لكن أن يكون الكبر من عائل من فقير فهذا مخالف لمقتضى هذه المعصية، وأن الداعي في العائل للكبر ضعيف، لأنه حتى لو أراده ليس له ما يعينه على ذلك. فإذا حصل منه هذا كانت عقوبته أشد. والرجل الثالث قال رجل جعل الله بضاعته، لاحظوا التعبير جعل الله بضاعته، يعني كأنه جعل الله بضاعة يشتري بها ويبيع ويكسب بها. ثم جاء تفسير هذه الجملة قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، إذا اشترى أقسم وإذا باع أقسم. جعل الله بضاعته يشتري بيمين ويبيع بيمين. كيف يشتري بيمين؟ مثل أن يقسم أنه ليس عنده من ثمن هذه السلعة إلا كذا وكذا، أو أنه محتاج إليها، أو أن وجد مثلها بأقل من ثمنها، المهم أن يقسم ولا يبيع إلا بيمين. لاحظ قوله لا يشتري إلا بيمين، كل شراءه بالأيمان وبيعه بالأيمان، هذا أيضا دخل في الأصناف في الصنفين السابقين وهو ثالث هذه الأصناف. وهذا أيضا داعي القسم على هذا لديه ضعيف لأنه تاجر وقد أغناه الله بالبيع والشراء، ومع هذا جعل الله بضاعته يشتري به ويبيع، فاستحق هذه العقوبة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة أن هذا يقسم على البيع والشراء. ولهذا أهل الفضل من التجار لا يقسم ولو كان صادق، يقول أبيع بكذا إن شئت اشتريت أو تركت، لما ورد من الوعيد في القسم على البيع والشراء. بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، يتعود كثرة اليمين فيدخل هذا في الوعيد ولو كان هذه الحلف وهذه اليمين صادقة، لأنه لم يرد في النصوص أنه يقسم كاذبا، وإنما جعل الله بضاعته يبيع يشتري بالأيمان. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، ما جاء من الوعيد الشديد في حق هذا الصنف، وإنما نبه عليه المصنف لأنه هو المقصود بالترجمة من الحديث. نعم. المصنف رحمه الله تعالى الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، هذه المسألة السابقة وهو الدليل على أن الذنب يعظم مع ضعف الداعي إليه، كذلك في مقابل هذا الحسنة والعمل الصالح يعظم مع قلة مع قوة الداعي لتركه وعدم امتثاله. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. ثم قال المصنف الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير أمتي أي خيرها في الدين وفي السبق إلى الأعمال الصالحة قرن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرن يطلق على الزمن وعلى 100 سنة، ويطلق على زمن محدد ينتهي به القرن، كأن يقال قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن الصحابة وقرن التابعين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون أي قرون هذه الأمة، وهي مدة بقاء هذه الأمة في الحياة، خير قرونها هذا القرن، وهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهله هم الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الخيرية هي خيرية عامة في القرن وخاصة في الأفراد، فهذا القرن هو خير قرون الأمة، وأفراده كل واحد منهم خير ممن يأتي بعده من الأمة. ولهذا الصحيح من معتقد أهل السنة الذي عليه الجمهور هو أن كل واحد من الصحابة أفضل ممن يأتي من بعده من التابعين ومن يأتي بعد التابعين، لأن الصحبة اصطفاء ومنزلة لا يبلغها الإنسان بعمله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. من الذي يملك مثل أحد ذهبا؟ ومن الذي إذا ملكه أنفقه؟ وإذا أنفقه لم يبلغ المد ولا نصف المد من نفقة الصحابة، فدل على أنهم لا يسبقون لفضل، هم خيار الأمة وهم متفاوتون بينهم فيما بينهم من الفضل رضي الله عنهم، لكن لا يكون من بعدهم من الأمة من يبلغ فضلهم فضلا أن يكون أفضل من الصحابة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وعن الطعن فيهم. قال العلماء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم مع ما أخبر أنه سيقع من بينهم خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحسن قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. والله عز وجل أوحى لنبيه بهذا الحديث، ورب العالمين يعلم ما سيقع بينهم من اختلاف رضي الله عنه. ولهذا لا يطعن فيهم ولا يتكلم فيهم إلا مخذول. علامة الخذلان الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة الإيمان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الطحاوي: وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. فهذا خير قرون الأمة، قرن الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم الذين يلونهم، يليهم في الخيرية القرن الذي يليهم وهو قرن التابعين، فهم أفضل القرون بعد قرن الصحابة من حيث العموم. وأما الأفراد فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، لأن في تابع التابعين أئمة، وفي التابعين أناس لم يبلغوا درجة أولئك في العلم والفضل، فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. وأما الصحابة فإنهم مفضلون باعتبار القرن وباعتبار الأفراد. قال: ثم الذين يلونهم، وهذا قرن تابعي التابعين، وهذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة من الأمة، وهي التي أجمع العلماء إلى هذا العصر على أنهم على الهدى وعلى الاستقامة، وهم سلف الأمة، لكن في من استقام منهم على السنة. أما الصحابة فمشهود لهم، وأما التابعون وتابعوا التابعين فهؤلاء إذا استقاموا على السنة فهم أفضل ممن يأتي بعدهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، يعني شك هل ذكر ثلاثة قرون، يعني قرن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قرنين ثلاثة، أو ذكر ثلاثا بعد قرنه فتكون القرون أربعة، والمشهور أنها ثلاثة قرون. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. قال العلماء: معناها أنهم يبادرون بالشهادة قبل أن تطلب منهم، مسارعة للإدلاء بالشهادة. كان أهل الورع يتوقون الشهادة لأن أمرها عظيم، ولا يدري بها الرجل حتى تطلب منه. وقيل أنهم يشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم لا ترتضى شهادتهم ويشهدون. وهذا ورد مورد الذم لهؤلاء، لكن في المعنى الأول يشهدون ولا يستشهدون، قال العلماء: إذا كانت الشهادة من يحملها كثير فمن الورع عدم المسارعة إليها لأنها أمانة. وأما إذا انحصر الحق في رجل لا يعرفه إلا هو ولم يعرف الحق، فيجب عليه أن يبين ويقول: أنا لدي شهادة، أشهد على فلان أنه قال لفلان كذا وكذا. خاصة أن بعض هذه الأمور قد لا يعرف من شهدها، وقد تكون هناك حقوق يذهب أصحابها ويبقى أناس بعدهم لا يدرون من شهد ومن غاب، ويبقى رجل كبير شهد مجلسا أن فلان باع فلان أو وهبه أو باع منه واشترى، فتضيع الحقوق ويضطرب الناس، ويكون هذا الرجل شهد ذلك المجلس، فيجب عليه أن يدري بالشهادة ولو لم تطلب منه، لأن الناس قد لا يعرفون أنه حضر هذا المجلس. قال: ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة ضد الأمانة، أن يخونون في أمانتهم ولا يؤتمنون لشهرة خيانتهم. فجمعوا بين أمرين، بين الخيانة وبين الاشتهار بها، وهذا بخلاف الأمين، فإنه أمين في نفسه مؤتمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا بالأمانة في قريش قبل الإسلام، كانوا يلقبونه بالأمين ويودعون لديه الودائع لما اشتهر من أمانته، فهذا أمين مؤتمن. وهناك قسمة، أمين مؤتمن وأمين خائن وخائن غير مؤتمن. فهذا الخائن غير مؤتمن ما اشتهر بالفسق فلا يؤتمن، وقد يؤتمن الرجل فيخون والعياذ بالله، يحسن الظن به فيخون، وقد يؤتمن الرجل ويؤدي الأمانة. وإذا أخذنا مفهوم القسم فقد يكون رجل يخون وهو أمين، يخون وهو أمين، يسيء الناس الظن به وهو أمين، لا يؤتمن وهو أمين، لكن هؤلاء يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يخون. ينذرون النذور لله ثم لا يوفون به، والوفاء بالنذر واجب، فهذه من صفاتهم. ويظهر فيهم السمة، أي تظهر فيهم هذه العلامة وهي السمن، أي أنهم أصحاب أبدان وفيهم سمن، ولكن هذه اللفظة ينبغي أن تفهم على وجهها، فإن السمن ليس علامة على الفسق. الدم، لكن هؤلاء مع ما وصفوا به من الدم ففيهم سمن، فهؤلاء هم المذمومون. وأما إذا وجد الفضل مع السمن فليس هذا بمذموم، وقد كان في السلف من هو موصوف بالسمن، وهذا خلق الله من الناس من يبتلى بالسمن بطبيعة البدن، ومنهم من يكون متسببا في ذلك بكثرة الأكل، ومنهم من يرزق السلامة من هذا الأمر، لكن السمن ليس بمذموم لذاته. لكن هؤلاء مع ما وصفوا به من هذه الأوصاف المذمومة فيهم السمن، دليل على أنهم أهل ترفه وأهل توسع في المآكل، فهم مذمومون للخصال التي ذموا بها، ولهذا قد يظهر فيهم السمن، فيه دلالة على أن هذا السمن ليس بمحرم أو مذموم إذا ابتلي الإنسان به. وأما إذا تعمده الإنسان تسبب فيه فقد يكون عائقا له عن كثير من الأعمال الصالحة، فإن خفة البدن من أعظم ما يعين على طاعة الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه بعدم الشبع، وأن يكون الإنسان أكله معتدلا، وقال بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للهواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. هذا كما تقدم في بيان فضل قرن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الذين يلونهم, وهو القرن الثاني قرن التابعين, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا دليل على أن فيهم عجلة وفيهم اضطراب, فقد يشهد ثم يقسم, وقد يقسم ثم يشهد, وهذا دليل عدم الاعتدال وعدم المروءة. والأصل في الرجل أن يشهد إذا ما طلبت منه الشهادة, ويقسم إذا ما طلب منه اليمين إن كان يشهد على أمر وهو مستيقن منه, وقد يشهد ولا يقسم, يقول هذا ما أعلم هذا ما أحفظ ولا أقسم. فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته, دليل على الاستعجال وعدم التثبت. وهذا هو الشاهد من الحديث, أن هؤلاء ليس لهم تثبت وليس لهم أناة وليس لهم منهجا واضحا بينا في الإدلاء بالشهادة. قال إبراهيم هو النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار, يضربون على الشهادة أي يؤدبونهم على الإدلاء بالشهادة خشية أن يقعوا في الكذب. والعهد هو أن يقول الرجل أعاهدك على كذا, لأن العهد شأنه عظيم. أو يكون معنى العهد اليمين, قال ونحن صغار, حتى لا يتعودوا عليها وينشأوا على هذه الأمور فتكون عادة لهم. والإنسان بحسب ما ينشأ عليه, فمن الناس من يربي أبناءه على هذا فينشأ هذا الطفل إلى أن يكبر ويصبح رجلا وما تعود لسانه الأيمان والعهد. ومن الناس من يتجرأ على هذه الأمور, وهذا بحسب التنشئة والتربية. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. قال ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون, يعني أنهم يبادرون باليمين قبل أن تطلب منهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. نعم, ثناؤه على القرون الثلاثة أو الأربعة لشك عمران بن حسين رضي الله عنه في القرن الرابع, وذكر ما يحدث بعدهم من التغيير. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة ذم الذين يشهدون. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم, ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون, وهذا على التفصيل السابق. إذا كان عرف أن عندهم شهادة ولم تطلب منهم لا ينبغي أن يبادروا إليها, وأما إذا خفيت على الناس ولم يعلم الناس بأن لديهم شهادة وعلم فإنهم يبادرون بالإدلاء بها حتى لا تضيع الحقوق. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم, كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد كما ذكر إبراهيم النخعي, وهذا مما يدل على عناية السلف بأبنائهم وتربيتهم تربية إسلامية, لأن هذا مؤثر. ترى بعض الناس الآن شيخ كبير تعود لسانه الأيمان ولربما أقسم وهو كاذب, لأنه نشأ على هذا ولا يستطيع التخلص من هذا الشيء. وبعض الناس يعظم اليمين, وقد يكون بعض هؤلاء الذين يعظمون الأيمان فيه ضعف تدين, لكنه نشأ نشأة صحيحة فعظم اليمين, وهذا قد يكون متدين لكنه نشأ نشأة غير صحيحة,